السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير شيخنا، صلى الله أن يحفظكم يرعاكم. آمين آمين وإياكم. الله يبارك فيكم. تأذنوا لنا بالبدء حفظك الله؟ أقرأ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين وبأسانيد شيخنا حفظه الله تعالى ورعاه إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه أحكام القرآن من ترتيب البيهقي، أو إلى الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه أحكام القرآن للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال: فصل فيما يؤثر عنه في النكاح والصداق وغير ذلك. قال: نساء النبي أمهات المؤمنين. قال: أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الرضي قال: قال شافعي، وكان مما خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم قوله: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، فحرم نكاح النساء من بعده على العالمين، وليس هكذا نساء أحد غيره. وقال الله عز وجل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فأبانه النبي من نساء العالمين. وقوله: وأزواجه أمهاتهم، مثل ما وصلت من اتساع لسان العرب، وأن الكلمة الواحدة تجمع معاني مختلفة، ومما وصلت من أن الله أحكم كثيرا من فرائضه بوحيه وسن شرائعه واختلافها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وفي فعله. فقوله أمهاتهم يعني في معنى دون معنى، وذلك أنه لا يحل لهم نكاح بحال، ولا يحرم عليهم نكاح بنات، ولا يحرم عليهم نكاح بنات لو كن لهن، كما يحرم عليهم نكاح بنات أمهاتهم اللاتي ولدنهم أو أرضعنهم. وذكر الحجة بهذا ثم قال: وقد ينزل القرآن بالنازلة، ينزل على ما يفهم من أنزلت فيه كالعامة بالظاهر، وهي يراد بها الخاص والمعنى دون ما سواه. بيان كلمة الأم في اللغة. قال: والعرب تقول للمرأة: ترب أمرهم أمنا وأم العيال، وتقول كذلك للرجل: يتولى تولان يقودهم أم العيال، وبمعنى أنه وضع نفسه موضع الأم التي ترب أمر العيال. قال: تأبط شرا وهو يذكر غزاة غزاها ورجل من أصحابي وليقودهم. قال: وأم عيال قد شهدت وبيتني آخوين معه. قال شافعي رحمه الله تعالى: قلت الرجل يسمى أما، وقد تقول العرب للناقة والبقرة والشاة والأرض: هذه أم عيالنا، على معنى التي تقوت عيالنا. وقال الله عز وجل: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللاتي ولدنهم أو إلا اللائي ولدنهم، يعني أن اللائي ولدنهم أمهاتهم بكل حال الوارثات والمورثات والمحرمات بأنفسهن والمحرمون بهن غيرهن. اللائي لم يكن قط إلا أمهات، ليس اللائي يحدثن رضاعا للمولود فيكن به أمهات، وقد كن قبل إرضاعه غير أمهات الله، ولا أمهات المؤمنين عامة يحرمن بحرمتهن أحدثنها أو يحدث الرجل، أو أمهات المؤمنين حرمن بأنهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لا دلالة على أشباع لهم في القرآن جاهلا من قصور علمه باللسان والفقه. قال السيد الحصوب وبهذا الإسناد. قال الشافعي وذكر عبد الأكرم فقال: وسيدا وحصورا، والحصور الذي لا يأتي النساء ولم يندبوا إلى النكاح. قال: عبد النساء. وبهذا الإسناد قال الشافعي: حتم لازم لأولياء الأيام والحرائر البوالغ إذا أردنا النكاح، ودعوا إلى رضي من الأزواج أن يزوجهن، لقول الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن. قال: تنبه على أحد بأن مبتدا لا يتعب، لأنه قال: لا شرك له في أن يعطوا لها في بعضها، فإن قال قائل قد يحتمل إذا قربنا بلوغ أجلهن لأن الله تعالى يقول للأزواج وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكهن بمعروف الآية يعني إذا قربنا بلوغ أجلهن. قال الشافعي فالآية تدل على أنه لم يرد بها هذا المعنى وأنها لا تحتمل لأن إذا كحياة لغة الكتاب وأجله فلا يأمر بأن يمنع النكاح من قد منع منه. قال وقد حفظ بعض أهل العلم أن هذه الآية نزلت في معقل ابن يسار وذلك أنه زوج أخته رجلا فطلقها وانقضت عدتها ثم طلب نكاح وطلبت ثم طلب نكاحه وطلبته وقال زوجتك دون غيرك أختي ثم طلقتها لا أنكحك أبدا فنزلت وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعطلوهن أن ينكحن أزواجهن. قال وهذه الآية وبين آية في كتاب الله عز وجل الذي لما الله تعالى هذا الذي نقلته من كلام الشافعي رحمه الله في أمهات المؤمنين إلى هاهنا بعضه في مسموع لي قراءة على شيخنا وبعضه غير مسموع فإنه لم يسمعه في النقل فرويت الجميع بالإجازة وبالله التوفيق. قال اشتراط الولاية في النكاح واحتج أيضا في اشتراط الولاية في النكاح بقوله عز وجل الذي جعل قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبقوله تعالى في الإماء فانكحون بإذن أهلهم. قال السيب وحق بنفسها من وليا. قال أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال قال الله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم بينكم إمائكم. قال ودل تحت الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم على ألا ملك للأولياء أبا كانوا أو غيرهم على أيامهم وأيامهم الثيبات. قال الله عز وجل قال الله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعطلوهن أن ينكحن أزواجهن. وقال تعالى في المعتدات فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم بما فعلن في أنفسهن الآية. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيم بحق بنفسها من وليها والبكر تسادر في نفسها بإنكاح صالح العبيد والإماء كما وجدت دلالة على إنكاح الحرائر إلا مطلقا. قال فأحب إلي أن ينكح من بلغ من العبيد والإماء ثم صالحهم خاصة ولا يبين لي أن يجبر أحد عليه لأن الآية محتملة أن تكون أريد بها دلالة للإيجاب. قال الممالك يشترون إذا أذن لهم وذهب بقدير. فرض الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء بأن قال إنما هذا عندنا عبد ضربه الله مثلا فإن كان عبدا فقد يزعم أن العبد يقدر على أشياء منها ما يقر به على نفسه من الحدود التي تتلفه أو تنقصه ومنها ما إذا أذن له في التجارة جاز بيعه وشراه وإقراره. قال فإن اعتل بالإذن فالشراء بإذن سيده أيضا فكيف يملك بأحد الإذنين ولا يملك بالآخر. ثم في الجديد وحاو من أحد وجهين النكاح يوم ملكت اليمين فلا يكون عبد ملكا بحال وبسط الكلام فيه. قال نكاح الزاني. قال أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال فيها خلنا. قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن حبل سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال في قول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. قال إنها منسوخة نسخها قول الله عز وجل وأنكح الأيام منكم فهي من أيام المسلمين. قال الشافعي رحمه الله في غير هذه الرواية بهذا كما قال ابن المسيب إن شاء الله عليه دلائل من القرآن والسنة. ذكر الشافعي رحمه الله سائر ما قيل في هذه الآية وهو منقول في المنصوص وفي كتاب المعرفة. قال نكاح الأعرابي قال أخبرنا أبو سعيد بن أبي عامر قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا ربيع قال قال الشافعي وقال الله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم فكان بينا في الآية والله أعلم أن المخاطبين بها الأحرار لقوله عز وجل فواحدة أو ما ملكت أيمانكم لأنه لا يملك إلا الأحرار وقوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا فإنما يعول من له المال ومال لعبده قال لا يجوز نكاح إلا بلفظي النكاح والتزويج وبهذا الإسناد قال عن الشافعي أنه تلا الآن النكاح والتزويج وذكر آية الهبة والهبة لرسول الله عقدة النكاح بأن تهب نفسها له بلا مال وفي هذا دلالة على أن لا يجوز نكاح إلا باسم النكاح أو التزويد قال النساء المحرم نكاحن قال أخبرنا أبو سعيد قال أخبرنا أبو العباس قال قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال الله عز وجل وحلائل أبنائكم الذين من أصحابكم قال دون أدعيائكم الذين تسمونهم أبنائكم واحتج بكل ما هو منقول في كتاب الله من المعنى قال ثم قال وحرمنا برضا برضاع بما حرم الله قياسا عليه وبما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة وقال في قوله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف وفي قوله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف كان قال كان أكبر ولد الرجل يخلف على امرأة أبيه وكان الرجل يجمع بين الأختين فنهى الله عز وجل عن أن يكون أحد منهم يجمع في عمره بين أختين أو ينكح أو ينكح ما نكح أبوه إلا ما قد سلف من الجارية قبل علم بتحريمه ليس أنه أقر بما في أنه أقر في أيديهم أو ما في أيديهم أو أقر أن ليس أنه أقر في أيديهم ما كانوا قد جمعوا بينه قابل للإسلام كما أقرم النبي صلى الله عليه وسلم على نكاح الجاهلية الذي لا يحل في الإسلام بحال قال نكاح ابنة المطلقة والمتوفى وبهذا الإسناد قال الشافعي رضي الله عنه من تزوج امرأة من لم يدخل بها حتى مات وطلق أبانا فلا إنما الشرط بالربائب ورواه عن زيد بن ثابت وفسر الشافعي رحمه الله في قوله عز وجل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم بأن ذوات الأزواج من الحرائر والإماء محرمات على غير أزواجهن حتى يفارقهن أزواجهن بموت أو فرقة طلاق أو فسخ نكاح إلا السبايا فإنهن مفارقات لهن بالكتاب والسنة والإجماع واحتج في رواية أبي عبد الرحمن الشافعي عنه بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لو قال أصبنا سبايا لهن أزواج في شرك فكرهنا أن نطعهن فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم واحتج بغير ذلك أيضا وهو منقول في كتاب المعرفة قال زواج المؤمنات القادمات من ديار المشركين قال أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال قال أخبرنا الربيع قال قال شفيع رحمه الله قال الله عز وجل إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن قال الشافعي فإن علمتموهن مؤمنات فاعرضوا عليهن الإيمان فإن قبلن وأقررن به فقد علمتموهن مؤمنات وكذلك علم بني آدم الظاهر قال الله عز وجل الله أعلم بإيمانهن يعني بسرائرهن في إيمانهن قال الشافعي وزعم بعض المعصم الكوافر قد نزلت في مهاجر أهل مكة مؤمنة وإنما نزلت في الغدنة وقال الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم قال الشافعي وقد قيل في هذه الآية أننا نزلت في جماعة مشرك العرب الذين هم أهل الأوثان، فحرم نكاح نسائهم كما حرم أن ينكح رجاله كما يحرم أن ينكح رجالهم المؤمنات، فإن كان هذا كذا فهذه الآية ثابتة ليس فيها منسوخ. قال نكاح حرائر أهل الكتاب، وقد قيل هذه الآية في جميع المشركين ثم نزلت الرخصة بعدها في إحلال نكاح حرائر أهل الكتاب خاصة، كما جاءت في إحلال ذبائح أهل الكتاب. قال الله عز وجل: أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. قال فيما كان قبح به نكاح حرائر أهل الكتاب. وقال: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. قال إلى قوله ذلك لمن خشي العنة منكم الآية. قال: فبهذه الآية والله أعلم دلالة على أن المخاطبين بهذا الأحرار دون الممالك، لأنهم الواجدون للطول المالكون للمال والمملوك لا يملك بحال. قال: نكاح الإماء، ولا يحل نكاح الأمة إلا بأن لا يجد رجل الحر بصداق أمة طولا لحرة، وبأن يخاف العانة والعانة الزنا. قال: وفي إباحة الله الإماء المؤمنات على ما شرط لمن لم يجد طولا وخاف العانة دلالة والله أعلم على تحريم نكاحهما أهل الكتاب، وعلى أن الإماء المؤمنات لا يحللن إلا لمن جمع الأمرين مع إيمانهن. وأطال الكلام في الحجة. قال: تحريم نساء المسلمين على المشركين منهم بالقرآن بكل حال، وعلى مشركي الكتاب لقطع الولاية بين المسلمين والمشركين وما لم يقترب الناس به علمته. قال: معنى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أو وأحل لكم ما وراء ذلكم. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي بقول الله عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلكم، معناه بما أحله الله لنا من النكاح وملك اليمين في كتابه، لا أنه أباحه بكل وجه. وبه إليه قال: لا نكاح ثانيا إلا بعد انقضاء العدة. قال أخبرنا أبو سعيد قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله قال الله تبارك وتعالى: ولا جناح عليكم بما عرضتم به من خطبة النساء إلى قوله: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. وقال الشافعي: بلغ الكتاب أجله والله أعلم انقضاء العدة. قال: جواز التعريض بالخطبة. قال: وإذا أذن الله بالتعريض بالخطبة في العدة فبينوا أنه حضر التصريح فيها. قال تعالى: ولكن لا توعدوهن سرا، يعني والله أعلم جماعا، إلا أن تقولوا قولا معروفا حسنا لا فحش فيه، وذلك أن يقول: رضيتك إن عندي لجماعا يرضي من جومعا. وكان هذا وإن كان تعريضا كان منيا عنه لقبحه وما عرض به مما سوى هذا مما تفهم المرأة بأنه يريد نكاحا فجائز له، وكذلك التعريض بالإجابة له جائز لها. قال: والعدة التي أذن الله بالتعريض بالخطبة فيها العدة من وفاة الزوج، ولا يبين ألا يجوز ذلك في العدة من الطلاق الذي لا يملك فيه المطلق الرجعة. واحتج بموضع آخر على أن السر الجماع بدلالة القرآن. ثم قال: فإذا باح التعريض والتعريض عند أهل العبرت وألا يحسن سر أمثالي كذبت لقد أصبي على المرء عرسه وأمنع عرسي أن يزن بها الخالي. وقال جرير: يرث امرأته كانت إذا هجر الخليل فراشها خزن الحديث وعفت الأسرار. قال الشافعي: فإذا علم أن حديثهما مخزون فخزن الحديث أن لا يباح به سرا ولا علانية، فإذا وصف بهذا فلا معنى للعفاف غير الأسرار والأسرار الجماع. وهذا بما قرن أبو عبد الله الحافظ قال قرن أبو العباس قال قرن الربيع قال قال الشافعي فذكره قال تحريم إتيان المرأة حال الحيض قال قرن أبو عبد الله الحافظ قال قرن أبو العباس قال قرن الربيع قال قال الشافعي في قول الله عز وجل ولا تقربن حتى يطهرن يعني والله أعلم الطهارة التي تحل بها الصلاة لها الغسل والتيمم. قال الشافعي رحمه الله وتحريم الله تبارك وتعالى إتيان النساء في المحيض الآلي أذى الحيض كالدلالة على أن إتيان النساء في أدبارهن محرم. قال إتيان المرأة في موضع الحرث وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الله قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وقال الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال وبين أن موضع الحرث موضع موضع الحرث موضع الولد وأن الله عز وجل أباح الإتيان فيه إلا في وقت الحيض وأن شئتم من أين شئتم. قال وإباحة الإتيان في موضع الحرث يشفي وأن يكون تحريم إتيان في إتيان في غيره والإتيان بالدبور حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان بالقمر محرم بدلالة الكتاب ثم السنة. قال تحريم ما سوى الأزواج وما ملكت الأيمان. قال الشافعي فيما باني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عنه في قوله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فكان بينا في ذكر حفظهم لفروجهم إلا على أزواجهم وملكت أيمانهم تحريم ما سوى الأزواج وما ملكت الأيمان. قال وبين أن الأزواج وملك اليمين من الآدميات دون البائن ثم كلا فقال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فلا يحل العمل بالذكاء دون نكاح حتى يغنيهم الله من فضله معناه والله أعلم ليصبروا حتى يغنيهم الله وكقوله عز وجل في مال اليتيم ومن كان غنيا فليستعفف ليكف عن أكله بسلف أو غيره. قال وكان في قول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وملكت أيمانهم بيان أن المخاطبين بالرجال للنساء فدل على أنه لا يحل للمرأة أن تكون متسرية بما ملكت يمينها لأنها متسرة أو منكوحة لا ناكحة إلا بمعنى أنها منكوحة. قال الصداق والمهر والأجر بمعنى واحد. قال أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال أخبرنا أبو العباس الأنصاري قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي رحمه الله قال الله قال قال الله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وقال فانكحوهن بإذن أهلهن وقال فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن. قال وذكر سائر الآيات التي وردت في الصداقة ثم قال فأمر الله عز وجل الأزواج بأن يؤتوا النساء أجورهن وصدقاتهن والأجر هو الصداق والصداق هو الأجر والمهر وهي كلمة عربية تسمى بعدة أسماء فيحتمل هذا أن تكون يكون مأمورا بصداق من فرضه بصداق من فرضه دون من لم يفرضه دخل أو لم يدخل لأنه حق ألزمه المرء على نفسه فلا يكون له حبس شيء منه إلا بالمعنى الذي جعله الله له وهو أن يطلق قبل الدخول. قال الله عز وجل وإن طلقتمون من قبل أن تمسون وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال الصداق واجب بالعقد سمي أم لم يسمى. قال ويحتمل أن يكون يجب بالعقد وإن لم يسمى مهرا ولم يدخل. قال ويحتمل أن يكون المهر لا يلزم أبدا إلا بأن يلزمه المرء نفسه وهو يدخل بالمرأة وإن لم يسمى مهرا. قال فلما احتمل المعاني الثلاث كان أولى أن يقال بما كانت عليه الدلالة من كتابه وعلى المقتل قدره أن عقد النكاح يصح بغير فريضة صداق وذلك أن الطلاق لا يقع إلا على من عقد نكاحه. ثم ساق الكلام إلى أن قال وكان بينا في كتاب الله جل ثناؤه أن على الناكح الواطي صداقا بفرض الله عز وجل في الإيماء بفضل الله عز وجل في الإيمان ينكحن بإذنه إنه يؤتين أجورهن والأجر الصدق بقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. قال وقال عز وجل امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قال خالصة بهبة ولا مهر فأعلم أنها للنبي صلى الله عليه وسلم دون المؤمنين. وقال مرة أخرى في هذه الآية أريد والله أعلم النكاح والمسيس بغير ما فدل على أنه ليس لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينكح فيمس إلا لزمه مهر مع دلالة الآية قبله قال من يسقط المهر. وقال في قوله عز وجل إلا أن يعفونا يعني النساء وفي قوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح قال يعني الزوج وذلك أنه إنما يعفو من له ما يعفوه. ورواه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجبير بن مطعم وابن سيرين وشريح وابن المسيب وسعيد بن جبير ومجاهد. وقال في رواية زعبراني عنه وسمعت من الله يقول لتحيد قيامتي فعفوه جائز. قال للمطلقات حق على المطلق. وأخبرنا أبو سعيد قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رضي الله عنه قال الله عز وجل للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وقال عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن الآية. فقال عامة من لقيت من أصحابنا المتعة هي التي لم يدخل بها قط ولم يفرض لها أمر مطلقات للمطلقات المدخولي بها للمطلقات المدخولي بها المفروض لها بأول. وقال في كتاب الصداق فيما أنك أمرأة بصداق فاسد قال فإن طلقها قبل أن يدخل بها فلا نصف مال مثلها ولا متعة لها في قول من ذهب إلا إلى أن لا متعة للتي فرض لها إذا طلقت قبل أن تمس ولا المتعة في قول من قال المتعة لكل مطلقة. قال وروى القول الثاني عن ابن شهاب الزهري وقد ذكرنا إسناده في ذلك في كتاب المعارف. قال وحمل المسيس المذكورة في قوله وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم على الوطء. وروى عن ابن عباس وشريح وهو بتمامه منقول في كتاب المعرفة والمبسوط مع ما ذهب إليه في القديم. قال المعاشرة من المعروف قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال وجماع المعروف إتيان ذلك وجماع المعروف إعفاء صاحب الحق من المؤمنة في طلبه وأداه إليه بطيب النفس لا بالضرورة إلى طلبه ولا تهديته بإظهار الكراهية لتهديته. وأيهما ترك فظلم لأن مطلقانه ظلم ومطلق تأخير الحق. قال وقال الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف والله أعلم أي فما لهن مثل ما عليهن من أن يؤدى إليهن بالمعروف. وفي رواية المزني عن الشافعي قال وجماع المعروف بين الزوجين كف المكروه وعفاء صاحب الحق من المؤمنة بطلبه لا بإظهار الكراهية في تهديته فأيما ما طلب داخله فمطلقني ظلوا. وهذا مما كتب إلي أبو نعيم الإسرائيلي وأنا عوانة أخبرهم عن المزني عن الشافعي فذكر. قال الصنعو بين الزوجين قال أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي أنه قال قال الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. وبه إليه قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن ابن المسيب أن بنت محمد بن مسلمة كانت عند الله عز وجل وإن امرأة غابت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا الآية. قال عبد الزهري في البيع والقول وبه إليه. قال أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي وأنه قال. وزعم بعض أهل العلم بالتفسير أن قول الله عز وجل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حصتم أن تعدلوا بما في القلوب لأنكم لا تملكون ما في القلوب حتى يكون مستويا. وهذا إن شاء الله عز وجل كما قال. وقد تجاوز الله عز وجل لهذه الأمة عما حدثت به نفسها ما لم تقل أو تعمل وجعل الماثم إنما هو في قول أو فعل. معنى قوله فلا تميل قوله تعالى فلا تميلوا كل الميل. وزعم بعض أهل العلم بالتفسير أن قول الله عز وجل فلا تميلوا كل الميل قال إن تولى لا تنظم الميل بتذروا كالمعلقات. وهذا إن شاء الله تعالى عندي كما قالوا. وعنه في موضع آخر فقال فلا تميلوا كل الميل ولا لا تدفعوا أهواكم أفعالكم فيصير الميل بالفعل الذي ليس لكم فتذروا كالمعلقة. وما أشبه ما قالوا عندي مما قالوا لأن الله تعالى تجاوز عما في القلوب وكتب على الناس لا فعل ولا قول. وإذا أمال بالقول والفعل فذلك كل الميل. قال تأديب الرجل زوجته الناجز. وبه لي قال أنباني أبو عبد الله الحنفي قيجازة قال أن أبا العباس محمد بن يعقوب حدثهم أن قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أقال الله عز وجل الرجال قوام على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض إلى قولي واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرون في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. قال الشافعي قوله واللاتي تخافون نشوزهن يحتمل إدارة الدلالات في أفعال المرأة وقولها على النشوز وكان الخوف موضع وكان للخوف موضع لنيها يسببه وألا منت فيها على وألا منت فيها عليها تضر أو تضر بها وإن العظة غير محرمة من المرء لأخيه فكيف الامرأة والهجر لا يكون إلا بما يحل به لأن الهجرة محرمة في غير هذا الموضع فوق ثلاث والضرب لا يكون إلا ببيان الفعل فالآية بالعظة والهجرة والضرب على فالآية بالعظة والهجرة والضرب على بيان الفعل تدل على أن حالات المرأة باختلاف ما تعاتب به وتعاقب من العظة والهجرة والضرب مختلفة فإذا اختلفت فلا يشبه معناها إلا ما وصفته. وقد يحتمل قوله تعالى تخافون نشوزهن إذا نشزنا فخفتم لجاجتهن في النشوز أن يكون لكم جمع العظة والهجرة والضرب. قال الخلاف بين الزوجين وخيار وبإسناده قال قال الشافعي رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. الآية قال الله بمعنى ما أراد من خوف الشقاق الذي إذا بلغ أمره أن يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها والذي يشبه ظاهر الآية فيها فما عم الزوجين معني حتى يشتبه في حالهما من الإباية وذلك أني وجدت الله عز وجل أذن في نشوز الزوج بأن يصطلح وأذن في نشوز المرأة بالضرب. قال وأذن في خوف ما لا يقيم حدود الله بالخلع. ثم ساق الكلام إلى أن قال فلما أمر فيه من خفنا الشقاق بينهم بالحكمين دل ذلك على أن حكمهما غير حكم الأزواج غيرهما إلى ما لا يحل لهما ولا يحسن ويتماديان فيما ليس لهما قال فلا يعصيان الله حقا فلا عفوا قال ويتماديان فيما ليس لهما فلا يعطيان حقا أو فلا يعطيان حقا ولا يتطوعان ولا واحد منهما بأمر يصيران به في معنى الأزواج غيرهما. فإذا كان هكذا بعث حكما من أهله وحكما من أهلها ولا يبعثهما إلا مأمونين وبرضا زوجين ويوكلهما زوجان بأن يجمع أو يفرق أو بأن يجمع فلقاء درى ذلك قال وأطال الكلام في شرح ذلك ثم قال في آخره ولو قال قائل يجبرهما السلطان على الحكمين كان مذهبا. قال رحمه الله تعالى الرجل يكره زوجته ويمسك ليرثها أو لتعطيها. وبإسناده قال الشافعي قال قال الشافعي قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يقال والله أعلم نزلت في رجل يكره المرأة فيمنعها كراهية لها حق الله عز وجل في عشرتها بالمعروف ويحبسها مانعا حقا ليرثها عن غير طيب نفس منها بإمساكه إياها على المنع. قال فحرم الله عز وجل ذلك على هذا المعنى وحرم على الأزواج أن يعضلوا النساء ليذهبوا ببعض ما أوتينا واستثنى إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. قال وإذا أتينا بفاحشة مبينة وهي الزنا فأعطينا بعض ما أوتينا ليفارقنا حل ذلك إن شاء الله ولم يكن معصيتهن زوجة فيما يجب له بغير فاحشة أولى أن يحل ما أعطينا من أن يعصينا الله عز وجل والزوجة بالزنا. قال معاشرة زوجة مكروهة بالمعروف. قال وأمر الله عز وجل في الله يكرهن أزواجهن ولم يأتين بفاحشة أن يعاشرن بالمعروف وذلك تأدية الحق وإجمال العشرة. وقال تعالى فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فأباح عشرتهن على الكراهية بالمعروف وأخبر أن الله عز وجل قد يجعل في الكره خيرا كثيرا والخير كثير الأجر بالصبر وتأدية الحق إلى من يكره أو التطول عليه أو بدنها الله أعلم وبدلها أو وبدلها. قال وميراث إن كان لا وتصرف حالاته إلى الكراهية لا بعد الغبطة بها. وذكرها في موضع آخر هو لي مسموع عن أبي سعيد عن أبي العباس عن ربيع عن الشافعي وقال في وقيل إن هذه الآية نسخت وإن هذه الآية نسخت وفي معنى فامسكن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. نسخت بآية الحدود فلم يكن على امرأة حبس يمنع به حق الزوجة على الزوج وكان عليه الحج وأطال الكلام فيه وإنما أراد نسخ الحبس على منع حقها إذا أتت بفاحشة والله أعلم. طيب نقف هنا لأن عندنا درس آخر. أحسن الله إليكم شيخنا وغفر الله لنا ولكم. أستودعكم الله. آمين جزاك الله خير. بفضل الله شيخنا قرأنا اليوم جزءا من كتاب أحكام القرآن للإمام الشافعي بترتيب البيهقي فهل تجيز الإخوة خاصة بما سمعوه وعامة بجميع المرويات وكذلك الأهل والأزواج والذرية والطلاب؟ أجبت كل من ذكرت. قبلنا وتشرفنا رفع الله قدركم وأعلى منزلتكم في الدنيا والآخرة. آمين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.